يقول هذا الغنم أو هذا القطيع من الغنم أصبح ملكا له، إما للمجموع مجموع النفر أو للراقي، إما أن يكون ملكا للمجموع مجموع النفر أو ملكا للراقي. فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم واضربوا لي معكم سهما؟ يعني هل يأخذوا بالقوة؟ قال يعني ما دام أنه ملكوه فما وجهه؟ يعني طلب أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بأن يضربوا له، يعني كان نوع من إما الأخذ بالقوة أو هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو كيف يوجه هذا الطلب أو الأمر النبوي من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه قال واضربوا لكم. فهل لو أن إنسان مثلا كسب كسبا مشروعا ثم قلت أو قال الإمام أو قال كبير القوم وأن هذا قسمي ويأخذ منه جزءا، هل يسوق هذا وهل يحل له هذا؟ وهل يمكن يستدل بهذا على مثل هذا؟ واضح السؤال؟ لا شك هذا ليزيل بهم، لكن يعني هل يدل على على على على على, على حل الأخذ؟ بمعنى أنه هل يجوز يعني هل يدل هذا على أنه يجوز للإنسان أن يسلك هذا المسلك ليأخذ حقوق الناس؟ واضح هذا الإشكال يعني، ولا لا شك أنه باعتباره عليه الصلاة والسلام مشرعا هو ليزيل بهم ما بهم من من من, من لكن هل يستدل بهذا على أنه لغيره أن يفعل؟ ولا شك أن يعني إذا لم يكن دليل يدل على الخصوصية إذن لمثله أن يفعل، على الأقل يقال في الإمام أو يقال في كبير القوم أو في واضح الإشكال هو السؤال. ها ذلك يعني كما قال زميلك. نعم هذا يعني نوع كما قالوا يعني للمواساة أو تطيب خاطر، لكن هناك أمر آخر أوضح من هذا، وأنهم قالوا إن هذا هو لم يأمرهم ليأخذه منهم أخذ إلزام، وإنما قالوا من باب المروءات، من باب المروءات والمواساة، لكن ليس ومن باب فعلا، لأن الموضوع محل إشكال، الموضوع محل إشكال، وجاءوا يستفتون لأن في أنفسهم شيئا من الحلم، فمن باب إيضاح أن الأمر حلال بلال لا شيء فيه، ليس فيه أي شبهة، فقال اضربوا لي معكم بسهم، كما في قصة ليست الضب التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، نعم حمار الوحش، كما في قصة حمار الوحش، فهو من باب وكذلك أيضا في العنبر أيضا التي أوقعها البحر كذلك يعني قالوا هل معكم منه شيء، ليس من باب، على معنى أنه من باب إظهار أنه لا شبهة في الموضوع، وإلا ليس من باب أنه، لأنه لا يجوز الإنسان يأخذ ملك غيره بأي سبب من الأسباب إلا بالأسباب المشروعة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم واضربوا لي معكم بسهم من باب المواساة ومن باب المروءات. نعم لا الاقتسام قد يكون لأنهم مجموعة قد يكون من أجل الجمع، فإنهم ما أخذوا يعني كان لهم نوع مشاركة، كان لهم نوع مشاركة باعتبار المجموعة. قد يكون كالغنيمة حينما لا يختص بها نفس القاتل نفسه، القاتل مثلا من قتل قتيلا معلوم أنه كان السلب فقط، لكن بقية الغنيمة ليس له من هو إنما يشترك فيها، قد يكون هذا من هذا الباب. نعم الحي ما أدري، لكن ليس في الرواية ما أدل، لكن قد يكون غير مسلم ولا يضر كان مسلمين أو غير مسلمين، يعني ما يؤثر من حيث الحكم ولا من حيث الجواز أيضا، حتى حتى حتى حتى رقية غير المسلم جائزة، وحتى العمل أيضا أخذ الأجر من غير المسلم كذلك جائز، بل حتى أن الإنسان يؤجر نفسه لغير المسلم كذلك أيضا، لو الإنسان أجر نفسه عند يهودي أو نصراني يشتغل عنده هذا لا مانع منه أيضا باتفاق العلماء، وإن كان وفيه أيضا وهذا معلوم أنه من حيث أخذ الأجر ما دام مقابل عمل فيه شرف حتى ولو كان على، وذكر النص العلماء على هذا، وعلي رضي الله عنه أجر نفسه كما تعلمون من يهودي، وكذلك أيضا في الصحابة قد في العهد المكي والعهد المدني قد إنسان يعمل عند كافر أو نحو ذلك، فالأصل فيه هو الجواز ولا يؤثر على لأنه أجر مقابل عمل. إذن يدل هذه القصة تدل على جواز أخذ الأجر على كتاب الله، وكان رقية حقا رقية مقابل رقية وأخذ مقابل رقية، وقد يكون هذا يعني أشد في في في في لأن الرقية أصلها يعني من ما يبتغى به الثواب، يعني قد يكون هذه أشد من قضية التعليم، تعليم القرآن قد يكون أخف أن يؤخذ عليه أجر من الرقية، لأن الرقية أدخل في باب القرب وأدخل في باب الأشياء الدينية البحتة من مجرد التعليم على ما سيأتي. نعم. وعن خارجة بن السرت عن عمه أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم أقبل راجعا من عنده، فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد، فقال أهله إنا قد حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير، فهل عندك شيء تداويه؟ وقال فرقيته بفاتحة الكتاب 3 أيام كل يوم مرتين، فبرأ فعطوني 200 شاة، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته، فقال خذها فلعمري من أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق. رواه أحمد وأبو داود. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوج امرأة رجلا على أن يعلمها سورا من القرآن، ومن ذهب إلى الرخصة لهذه الأحاديث حمل حديث أبي أبي حديث أبي وعبادة على أن التعليم كان قد تعين عليه، وحمل فيما سواهما من الأمر والنهي على الندب والكراهة. وهذه أيضا حديث يدل على الجواز، حديث خارجة من السرت عن عمه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقبل راجع من عنده، يعني من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد، فقال أهله إنا قد حدثنا أن صاحبكم هذا، يعني طبعا عم خارجة، أن صاحبكم هذا قد جاء بخير، فهل عندك شيء تداويه؟ قال فرقيته بفاتحة الكتاب 3 أيام كل يوم مرتين، فبرأ فأعطوني 200 شاة، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته، فقال خذها فلعمري من أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق، أو من أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق. يعني إذا كان هناك أناس يأكلون برقا باطلة شعوذات وكهانة وطلاسم ونحو ذلك، فأنت أتيت برقية حق، لأن القرآن شفاء والرقى بالقرآن جائزة. فإذا كان هذا جائز وخدت عليه مقابل لا يقاس بالباطل وهم يأخذون عليه مقابل، فأنت أحق وأولى. رواه أحمد وأبو داود. طبعا الحديث هذا فيه مقال، لكن معلوم أن الحديث السابقة صحيحة ظاهرة الدلالة، وهذا يأتي معها، وإلا وبذاته فيه ضعف. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوج امرأة رجلا على أن يعلمها سورا من القرآن، في القصة المعروفة حينما جاءت امرأة تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فعرض عنها، فقال رجل من القوم زوجنيها، فقال من معك؟ قال ليس معي شيء إلا إزاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعني لو أعطيته إياها بقيت بلا إزار؟ قال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم. قال زوجتك بما معك من القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال على أن يعلمها سورة من القرآن، ومعلوم أن المهر أجر، فهو إذن أمهرها ما معه من القرآن، والمهر أجر. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتم سمى المهر أجرا، فنصف ما فرضته فسمى المهر أجرا. نعم. وآتوهن أجورهن فريضة، أحسنت، سورة النساء، آتوهن أجورهن فريضة، سماه أجرا. جواب القسم. نعم. ما فهمنا هذه. ماشي. فلا عمري من العين. أين جواب القسم؟ فلا عمري. فلا عمري. أيوه. من أكل؟ لعلها من أكل برقية باطن فقد أكلت برقية حق. نعم. أو من أكل أيضا. كذلك أيضا. المعنى ظاهر والسياق ايضا ظاهر. فعمري طبعا قسم، صيغة قسم من النبي صلى الله عليه وسلم، وعمري بمعنى عمر، وهي تضبط عمر وعمر، لكنهم في القسم عمر بالفتح لانها اخف، لانها توالي الفتحات اخف، بما قال فلا عمري، وإلا هي عمري بمعنى عمري، وهذا إقسام من النبي صلى الله عليه وسلم بعمره، والله عز وجل قد أقسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون، فهذا قسم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقسم أن من أكل بحق، من أكل بباطل فقد أكلت بحق، معنى فأنت أحق. هذا يدل على الجواز، نعم، في حق النبي صلى الله عليه وسلم العامري. وقصة أيضا الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم على ما من القرآن، قال ومن ذهب إلى الرخصة، أقول المجد بن تيمية، ومن ذهب إلى الرخصة لهذه الأحاديث التي حديث الرقية وخنث اللديغ والمجنون، حمل حديث أبي عبادة، حديث أبي وعبادة في المجموعة السابقة، على أن التعليم قال كان قد تعين عليهما، بمعنى أنه كان متعين عليهم، وحينما يتعين لا يجوز، بخلاف ما لو كان فرض كفاية إذا وجد من يكفي، هذا مقصوده، وهو فيه نوع من التعسف في الحمل. وحمل فيما سواهما من الأمر والنهي عن الندب والكراهة، وقد يكون هذا هو الجمع حقيقة، هذا هو أقرب، على معنى أنه جائز وبخاصة. فيما يتعلق بالقرآن إذا تعطلت المصالح كما في تعليم الصبيان وتعليم الناس القرآن، إذا لم يوجد من يحتسب ولم يمكن أن ينتظم لهم شيء من بيت المال، حينئذ يجوز أخذ الأجر. أما إذا أمكن الاستغناء فالأولى ألا يؤخذ، فتحمل تلك على الكراهة والندب، هذا أولى من أن يقال بالنسخ، من أن يقال بالنسخ. وإن كبعض الحديث التي فيها الوعيد وعيد أقوى من أن يكون كراهة، كما فإنما أخذت من نار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا وعيد شديد أقوى من أن يكون للكراهة التنزيهية. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. كان شر صفوف الرجال آخرها، فهؤلاء الذين يصلون أمام الصف الأول يعتبرون في أي صف؟ لو الصف الأول هو الذي خلف الإمام، الصف الأول هو الذي خلف الإمام. أما الذين يصلون أمام هذا الصف في الجهات الثلاث الأخرى غير جهات الإمام، فهؤلاء معلوم أنهم لهم أجرهم بقدر دنوهم من الإمام، لأن الأجر كما تعلمون هو يزداد بقدر الدنو من الإمام. يقول السائل: اتفقت أنا وأهلي على أن نخرج من البيت، وهل له البيت رحله؟ وحصل نقاش بيننا وحلفت انني ما اخرج بهم رحله وندمت على هذا اليمين، علما انني حلفت ببزورتي. لا يجوز القسم بغير الله، وحرام عن الحلف بغير الله، و على كل حال إذا أردت أن تنفذ هذه الرحلة فإنك تكفر كفارة يمين وتأتي هذا. وإذا كان الموضوع انتهى وكنت قد حددت في وقت معين وخرج الوقت وانتهى الوقت الذي حددته، فلا شيء عليك لأنك لم تحنث في هذه اليمين. رجل عليه هدي، فهل يجوز له أن يأكل منه؟ وإذا مثلا طبخ ذلك اللحم في مرق، فهل يجوز أن يأكل من ذلك المرق؟ إذا كان الهدي هدي تمتع أو هدي قران فيجوز أن يأكل الإنسان منه. أما إذا كان مقابل فعل محظور أو ترك واجب، فإن هذا يتصدق به كله على مساكن الحرم بما في ذلك مرقه. حديث أنا لا أحفظه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. ما هو باقي الحديث؟ أنا لا أحفظه. يقول: ما معنى لينوا في أيدي إخوانكم؟ لينوا في أيدي إخوانكم معناه أن الإنسان يكون هينا لينا ما دام أن الأمر لا يعارض شرعا، فإذا طلب منك شيء، إما تقديم معروف أو خدمة أو غير ذلك، وإن كان أيضا ورد في الصفوف كذلك في تسوية الصفوف أيضا لين في عيد إخوانك، ولكن عمومه يدل على أن الإنسان وخاصة المؤمن يكون هينا لينا سهلا سمحا في تعامله في حديثه في كل ما تكون له به علاقة مع إخوانه، إلا ما نهى عنه الشرع أو كان يتعلق بمحظورات أو منهيات شرعية، وإلا الأصل هو أن الإنسان يكون هين لين يجيب الدعوة إذا لم يكن ثمة معارض أو ثمة أمر ألزم أو أهم، وإن وجد فليعتذر بعذر لبق ونحو ذلك. هذا هو ظاهر هذا الحديث. ما هي أسماء أركان البيت الأربع؟ الحجر الأسود بالركن، العراقي بالركن، الشامي والركن اليماني. وهل الحجر الأسود كان موجودا في زمن إبراهيم عليه السلام؟ هذا هو الذي يبدو، نعم، أنه يبدو أنه موجود من ذلك الوقت. عقد على تنفيذ بيت لمدة محدودة، وإذا لم ينفذ العمل في الوقت المحدود فيكون عليه خصم 15%، فهل هذا جائز؟ الذي يبدو أنه جائز، الذي يبدو أن هذا الغرامة يسمونها غرامة التأخير ما دام أنها وجد في أصل شرط العقد فإنها جائزة إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.